بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت Oh,